فأقبل بوجهه وقال: إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ثم قال: إني كنت على أطباق ثلاث، أي مررت في عمري بثلاث مراحل. إني كنت على أطباق ثلاث، لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولا أحب إلي أن أكون قد استمكنت منه فقتلته. فلو أنا مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقلت: أبسط يمينك فلأبايعك. فلما بسط النبي صلى الله عليه وسلم يمينه قبضت يدي، فقال: ما لك يا عم؟ فقلت: أردت أن أشترط. قال: تشترط بماذا؟ فقلت: أن يغفر لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله، وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أجل في عيني منه صلى الله عليه وسلم، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه لكم ما أطقت، لأني ما كنت أملأ عيني منه صلى الله عليه وسلم. فلو أنا مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها. فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، وإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا، ثم أقيموا حول قبري قدرا ما تنحر جزور ويقسم لحمها، حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي. هذا الحديث المبارك يبين منزلة هؤلاء الأكارم، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم خير الناس قاطبة بعد أنبياء الله تعالى، هم أصحاب النبي. هذا المعنى الذي ندندن حوله كثيرا ينبغي أن يستقر في نفسك وأن توقن به وأن تؤمن به. أصحاب النبي هم خير الناس قاطبة بعد الأنبياء، وهم خير ممن جاء بعدهم بلا خلاف. هم خير هذه الأمة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهذا لا يعني أنهم معصومون عن الخطأ أو الذنوب، وإنما يعني أنهم موفقون مسددون مرضي عنهم من الله جل وعلا، فقد رضي الله عنهم ورضوا عنه. والله جل وعلا لا يرضى إلا عن رضي. وقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم رضي الله عنهم وأرضاه. إن من جلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. وفي هذا الحديث بيان ذلك، هذا الحديث يبين منزلة هذا الصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، يبين عظيم شأنه ويبين إقباله على ربه ويبين عبادته لله جل وعلا. هذا عمرو بن العاص. وتعالوا بنا من خلال هذا الحديث نذكر منزلة هذا الصحابي. فقد عجزت أن أعدد خطبا حول سيرة هؤلاء الأكارم، فتعالوا إلى سيرة هذا الصحابي من خلال هذا الحديث لا نخرج عنه إن شاء الله تبارك وتعالى. عمرو بن العاص مات سنة 43 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ابن 90 سنة. قبل موته عد عمر ماله فإذا هو مال كثير من ذهب وفضة وضيعات، فقال عمر لماله: ليتك بعرا وليتني مت يوم ذات السلاسل. وكان منه هذا الخوف الشديد لما ذكر إقباله على الله جل وعلا، كان يبكي هذا البكاء الشديد الذي حكاه عبد الرحمن ابن شماسة رحمة الله تبارك وتعالى. لما دخلوا عليه إذا به يبكي طويلا. وهكذا كان الصالحون على فراش الموت، وبمثل هذا يعتبر من أراد الله بهم خيرا، ويصرف الله جل وعلا عن الاعتبار بمثل هذه المواقف من أراد الله أو من لم يرد الله جل وعلا به خير. هذا مغفل من مغفلي الشيعة الروافض أعزكم الله، يستدل بموقف عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه على سرير الموت، يستدل بموقفه على كفر عمر وعلى أنه يلج النار. هذا الموقف الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه لما ذكر الناس عمر بفضائله ورضى الله عنه ورضى نبيه صلى الله عليه وسلم ورضى أبي بكر وأصحاب النبي ورضى الرعية عن عمر، قال عمر: والله لو أن لي طلاع الأرض ذهبا لافتديت به من عذاب الله قبل أن أراه. فقال هذا المغفل: انظروا إلى عمر يذكره الناس برضا الله ورضا الرسول وهو يخبرهم أنه لن يخرج من النار، فاستدل بهذا على كفر عمر وأنه في النار. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وإنما نعتبر بمثل هذه المواقف أن هؤلاء الأفاضل الذين شهد لهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلموا هذه الشهادة وعاشوها، تمتلئ قلوبهم وجل وخوف وهم يعلمون عن أنفسهم هذا الذي أعلمهم الله جل وعلا وأعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمتلئ قلوبهم خوف ووجل لأنهم يعلمون أنهم مقبلون على الله تبارك وتعالى. هذه عبرة وهذه عظة عظيمة. فهذا عمرو ابن العاص لم يخالف سنة هؤلاء الصالحين، كانوا كذلك على فراش الموت. قال عبد الله بن عمرو بن العاص ابن العاص لأبيه: ما يبكيك؟ أجزعا من الموت؟ تبكي جزعا من الموت؟ قال: لا والله، ولكن أبكي لما بعد الموت. في مستدرك الحاكم من أو عن عوانة بن الحكم رحمة الله تبارك وتعالى عليه، قال: كان عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول: عجبت لمن نزل به الموت ومعه عقله، كيف لا يصف الموت؟ رجل يعالج سكرات الموت وهو يعقل ذلك، لما لا يصف الموت لمن بعده؟ عجبت لمن نزل به الموت ومعه عقله، كيف لا يصفه؟ فلما نزل الموت بعمر ابن العاص رضي الله عنه، قال له ابنه: يا أبتي، صف لنا الموت ومعك عقلك. فقال عمر: يا بني، إن الموت أجل من أن يوصف، ولكن سأصف لك منه شيئا. إني أجدني كأن على عنقي جبال ردوى. جبال ردوى هذه جبال في ينبع في المدينة، طولها نحو من 2000 متر، تقريبا 2 كيلو وشوي. يقول: أجدني كأن على عنقي جبال ردوى، وأجدني كأن في جوفي شوك السلاح، وأجدني كأن نفسي تخرج من ثقب إبرة. يصف الموت أو شيئاً عن الموت عمرو بن العاص رضي الله عنه، لم يخالف سنة الصالحين. على فراش الموت فعل ما فعل الصالحون قبله، بكى طويلا حتى حول وجهه عن زائرين، يبكي لأنه تذكر قدومه على الله تبارك وتعالى. فإذا بعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول له: يا أبتاه، أما بشرك رسول الله بكذا؟ أما بشرك رسول الله بكذا؟ وهذه سنة ينبغي أن يستن بها من حضر محتضرا. إذا زرت رجلا عند موته، من السنن أو من السنة أن تبشره، وأن تذكر له فضائل عمله، وأن تذكر له ما قدم من الإحسان، وأن تبشره برحمة الله تبارك وتعالى حتى يقبل على الله جل وعلا وهو يحسن الظن بالله تبارك وتعالى، كما في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. قال المعتمر لولده: يا بني، حدثني بالرخص لعلي أقبل على الله وأنا أحسن الظن به. وقال إبراهيم رحمه الله تبارك وتعالى: كانوا يستحبون أن يلقنوا العبد عند موته محاسن عمله كي يحسن الظن بربه عز وجل. هنا معنى في غاية الخطورة، كانوا يستحبون أن يلقنوا العبد عند موته محاسن عمله، فكيف بمن ليست له محاسن؟ أرأيتك على فراش الموت وحولك أصحابك، ما هو العمل الذي ترجو منهم أن يذكروك به فتحسن الظن بالله جل وعلا أنه يقبله منك؟ ما هو العمل الذي ترجو الله به أن يغفر لك وأن يتجاوز عنك به؟ ما هو هذا العمل الذي تريد من أصحابك أن يذكروك به على فراش الموت؟ عمرو بن العاص كانت له محاسن جمة لا تحصى ولا تعد. قبح الله من شكك في هذا الدين، قبح الله من شكك في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي مات عنهم وهو عنهم راضي. قبح الله من شتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قبح الله من شكك في عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. تقول إحداهن عن طبيب من الأطباء على غير ديننا، تقول: يقولون فلان يدخل النار وعمرو بن العاص يدخل الجنة. سبحان الملك، الشباب اليوم ينكرون ما لا يعرفونه، ينكرون شيئا لا يعرفونه. بعض شبابنا لا يعرفون عن العرب إلا أنهم مجرد رعاة غنم وإبل، فضلا عن أنهم لا يعرفون عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. فداروا في فلك من يشكك في هذا الدين صباح مساء. اقرأوا عن هذه الأمة، أقرئوا أبناءكم عن هذه الأمة، هذه أمة عظيمة، هذه الأمة أعظم الأمم خاطبة. أقرئوا أولادكم عنها، انتشروا أولادكم من هذا الذي يحاك بهم ليل نهار. ذكروا أولادكم بأبي بكر وعمر وعمر ابن العاص رضي الله عنه. في مسند الإمام أحمد وكذلك في سنن الترمذي بسند صحيح من علي من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص. أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص، والناس هنا هم مسلمو فتح مكة. عمرو أسلم قبل الفتح بسنتين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أسلم الناس، أكثرهم أسلم خوفا من السيف أو رغبة في شيء آخر، لكن عمرو بن العاص أتى من الحبشة إلى المدينة رغبة في هذا الدين، إيمانا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقد أقنعه النجاشي، وربما نتوقف مع إسلام عمرو بن العاص في وقت آخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص. وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم في بالإيمان في مواطن غير هذا الموطن. ومن ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح من حديثه هو رضي الله عنه أنه قال: كان فزع بالمدينة، كان فزع بالمدينة، يعني كان العدو قريبا من المدينة، كان فزع بالمدينة، فأتيت سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه وهو محتب بحمائل سيفه، قد أمسك بسيفه يستعد، فأخذت سيفا فاحتبيت بحمائلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، ألا كان مفزعكم إلى الله ورسوله؟ ألا فعلتم كما فعل هذان الرجلان المؤمنان، عمرو بن العاص وسالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه؟ وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام أحمد أيضا بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: ابن العاص مؤمنان، عمرو وهشام، عمرو بن العاص وهشام بن العاص، شهد النبي صلى الله عليه وسلم لهما بالإيمان. وكان الناس يفاضلون بين عمرو وبين هشام ابن العاص، وهشام مات يوم اليرموك. قال سفيان بن عيينة رحمه الله تبارك وتعالى: قيل لعمرو بن العاص رضي الله عنه: أنت خير أم أخوك هشام؟ قال: أنا أخبركم عني وعنك، عرضنا أنفسنا على الله فقبله الله وتركنا. وقصة أو حكاية ذلك ما حكاه عبد الله بن عبيد الله بن عمير رحمة الله تبارك وتعالى عليه. قال: بينما حلقة من قريش تجلس في هذا المكان من المسجد، إذ مر بهم عمرو بن العاص يطوف، أي يطوف بالبيت، فلما رأوا عمرا قالوا: هشام بن العاص في أنفسكم أفضل أم عمرو بن العاص؟ فلما قضى عمرو بن العاص طوافه جاء إلى هذه الحلقة حتى قام عليه وقال: ما قلتم حين رأيتموني فقد علمت أنكم قلتم شيئا. فقالوا: ذكرناك وأخاك هشاما وقلنا أنت أفضل أم هشام؟ فقال: على الخبير سقطت، أفضل من يخبركم عن ذلك أنا، على الخبير سقطت فإني أحدثكم عن ذلك، لقد شهدت أنا وهشام اليرموك، وبات وبت نسأل الله أن يرزقنا الشهادة، فرزقها وحرمتها، فهل ذلك يبين لكم فضله عليه؟ فرزقها وحرمتها. فاستدل بذلك عمرو بن العاص أن هشاما أفضل منه، ثم أقبل يقول لهم: ما لي أراكم قد نحيتم هؤلاء الفتيان عن مجلسكم؟ نظر إلى الشباب فوجد الشباب بعيدا عن مجلس هؤلاء، فقال: ما لي أراكم قد نحيتم هؤلاء الفتيان عن مجلسكم؟ لا تفعلوا، أوسعوا لهم وأدنوهم وحدثوهم وأفهموهم، فإنهم صغار قوم ويوشكون أن يكونوا كبار قوم، وإنا كنا صغار قوم ثم أصبحنا اليوم كبار قوم، رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام الترمذي بسند صحيح، قال: إن عمرو بن العاص من صالح قريش. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام للهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تع الحكمة أبدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله أحدا فردا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ما أعظمه عبدا وسيدا، وما أكرمه أصلا ومحتدا، وما أطيبه مضجعا ومولدا، صلى الله عليه وآله وصحبه غيوث الندى وليوث العدى، صلاة وسلاما دائمين من اليوم إلى أن يبعث الناس غدا وبعد. هذه الخطبة لن تستوعب هذا الحديث، وكنت قد أعددت الخطبة كاملة حول هذا الحديث، فدعونا نكمل اليوم في فضائل عمرو بن العاص، وإن قدر الله بيننا بقاء ولقاء نكمل بقية هذا الحديث المبارك. من فضائل عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه أيضا ما رواه الإمام البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه، قال: بعث إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرني أن آخذ سلاحي وثيابي، فأتيته وهو يتوضأ فصعد في النظر وطأطأه، نظر النبي صلى الله عليه وسلم من فوقه إلى أسفله، ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا عمرو، أردت أن أبعثك على جيش ليظفرك الله ويسلمكم، وأزعب لك زعبة من المال صالحة. فقال عمرو بن العاص: أزعب لك، يعني أقطع لك جزءا من المال، من مال صالح. فقال عمرو بن العاص: يا رسول الله، ما أسلمت رغبة في المال، ولكني أسلمت رغبة في الإسلام وأكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، ونعما بالمال الصالح للمرء الصالح. وصفه النبي صلى الله عليه وسلم كذلك بالصلاح. ومن فضائله ما رواه الإمام أحمد في مسنده والإمام الحاكم في مستدركه وغيرهما. وقال الحاكم رحمه الله تبارك وتعالى: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه أي الشيخان، وصححه الإمام الذهبي رحمه الله تبارك وتعالى. من حديث علقمة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص إلى البحرين، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في سرية وخرجنا معه، فنعس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يرحم الله عمرا. قال: فتذكرنا كل عمرو. ثم نعس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يرحم الله عمرا. ثم نعس ثالثة فقال: يرحم الله عمرا. فقلنا: يا رسول الله، من عمرو هذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: عمرو بن العاص. فقلنا: يا رسول الله، ما شأنه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: كنت إذا ندبت الناس إلى الصدقة جاء عمرو ابن العاص فأجزل فيها. كلما ندب النبي صلى الله عليه وسلم يأتي عمرو بن العاص فيتصدق ويجزل في صدقته، ثم يندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى الصدقة فيأتي عمرو فيجزل في صدقته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت إذا ندبت الناس إلى الصدقة جاء عمرو فأجزل فيها. فأقول: أنى لك يا عمرو، نيل لك هذا؟ فيقول: هو من عند الله. فقال صلى الله عليه وسلم وصدق عمرو: فإن له عند الله خيرا كثيرا. صدق عمرو: فإن له عند الله خيرا كثيرا، رضي الله عنه وارضاه. قال زهير بن قيس أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: هذا له صحبة. قال: فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: لألزمن هذا الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن له عند الله خيرا كثيرا حتى أموت. ولزمه زهير رضي الله عنه وارضاه. ومن أجل فضائل عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه، واختم بها، أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد له اللواء على جيش فيه أبو بكر وعمر، أبو بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما وأرضاهما، بل فيه أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه، لأن أبا عبيدة رضي غزوة ذات السلاسل، أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص على جيشها. فلما أتى النبي صلى الله عليه أتى عمرو بن العاص موضع ذات السلاسل هناك بالقرب من الشام، ورأى جيش العدو، خاف عمرو بن العاص فأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه المدد، فأمده النبي صلى الله عليه وسلم بجيش على رأسه أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، وتحت إمرة أبو عبيدة رضي الله عنه أبو بكر وعمر. فلما أتوا إلى عمرو بن العاص رضي الله عنه قال عمرو بن العاص: أنا أميركم. فقال بعضهم: أنت أمير أصحابك. فقال: بل أنتم مدد وأنا أميركم. فقال أبو عبيدة، وكان حسن الخلق كما يقول موسى بن عقبة صاحب أوثق مغازي على الإطلاق، موسى بن عقبة رضي الله عنه ورحمه روى المغازي، قال: وكان أبو عبيدة حسن الخلق. فقال لعمرو: تعلم يا عمرو إن آخر ما عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم أن قال: إذا جئت صاحبك فتعاون، إذا جئت صاحبك فتطاوع، وإنك إن عصيتني أطعتك. ورضي أبو عبيدة ومن معه امرأة عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه. وكان من مواقف هذه الغزوة، وقد ذكرناه قبل ذلك، ما رواه عمرو بن العاص رضي الله عنه كما في سنن أبي داود، قال: احتلمت في ليلة باردة، فلما أصبحت خشيت أني إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو: صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فأخبرته بالذي منعني أن أغتسل، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. وهذا مما يدل على فقه عمرو، لأن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه استدل على فعله هذا بقول الله جل وعلا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وعمرو بن العاص لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الجيش، وقدمه النبي صلى الله عليه وسلم على من ذكرت لكم من أصحابه، ظن عمرو بن العاص أن النبي ما قدمه عليهم إلا لأنه يحبه أكثر منهم. ولذا كما في الصحيح قال: سأل النبي صلى الله عليه وسلم، تجرأ على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عائشة. فقال: من الرجال؟ قال: أبوها. قال: ثم من؟ قال: ثم عمر. قال: ثم من؟ فذكر نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فسكت عمرو بن العاص. قال: فسكت حتى لا يذكرني في آخرهم، يعني إن ظللت أسأله سيذكرني النبي صلى الله عليه وسلم في آخرهم. فسكت عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. هذه بعض فضائل هذا الصحابي الجليل المبارك فاتح مصر رضي الله عنه وأرضاه، الذي نحن في ميزانه، نحن معاشر المصريين، وسنذكر شيئا عن ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى ونفرد له خطبة، نحن معشر المصريين في ميزان عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. أسأل الله جل وعلا أن يجمعنا مع عمرو في رفقة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، صرفنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم اقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامحو خطيئتنا. اللهم تب على كل عاص مسلم، وعافي كل مبتلى مسلم، واشف كل مريض مسلم. اللهم لا تفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور وتجارة لن تبور. اللهم أنزل على مصرنا أمنك وأمانك وسخاءك ورخاءك وسائر بلاد المسلمين. أحبتي في الله، هذا وما كان من الخطاب أخذه ما جاء فيه عن النبي محمد من صلى الله عليه وسلم، ردوا علي ما دونه بنصر. لا بعتب أخوه ونصرتكم أحبتي.